الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقترح علينا بعض الإخوة أن نقرأ شيئا من الكتابات التي كتبتها، وذكر بعضهم هذه الرسالة الصغيرة وهي رسالة ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين. فلبينا طلبه على أمل أن نرجع لاحقا بعد هذه الرسالة إن شاء الله إلى المتون، لأننا نريد أن نستفيد من المشايخ والعلماء الذين سبقونا. لكن لا بأس أن نمر على هذا الكتاب ونتعرف عليه ونتعرف على المرحلة التي صنف فيها وما قيل فيه من قبل أعدائه وخصومه ومحبيه أيضا. في الحقيقة سألني يعني أحد المشايخ، سألني مرة عن أحب الكتب إلى نفسي مما صنفته وكتبته، وهذا سؤال دائما يسأل الشيوخ بعضهم بعضا عنه، يعني ما هو أحب كتاب إليك كتبته؟ يعني هذا يسأل كثير عنه. فقال لي يعني أنا أظن أنه الكواشف، الكواشف الذي كفر الدولة السعودية. فقلت له لا طبعا لا. قال عجيب، مع أنه كان يعني يمثل الرصاصة الأولى أو الطلقة الأولى في هذا المضمار، يعني ما كان أحد قد كتب في هذا المجال إلا شيعة غير مأمونين أو شيوعيين كفرة لا يتكلمون بلسان أهل الإسلام. فكان هذا الكتاب يمثل الطلقة الأولى أو الرصاصة الأولى بهذا الاتجاه، وله أثر عظيم. قلت أنا لا أقلل من أثره، والحمد لله رب العالمين، عايشت الجماعات خاصة في بشاور، كانت الجماعات الإسلامية والجهادية بمختلف توجهاتها وبلدانها متواجدة هناك، واطلعت على يعني نظرتهم باتجاه هذا النظام، وهذا مما دعاني إلى أصلا المبادرة إلى كتابة هذا الكتاب. ورأيت بعد ذلك، بعد تصنيف الكتاب وطباعته ونشره، رأيت أثر ذلك على الجماعات، رأيت أثر ذلك على رؤوس الجماعات الجهادية وعلى مجاهدين ومشايخ مشهورين، رأيت الأثر بفضل الله عز وجل. والحمد لله قرت عيني بالتغير كثير ممن كان يحسن الظن بذلك النظام، وتغير توجهه وأفكاره وكلامه، حتى ربما أثر على شباب داخل الجزيرة. كنتم تعرفون أن الشباب لا يحبون العمل هناك، لكن بعد هذا الكتاب اختلفت النظرة واختلف التوجه واختلف الاختيار. على كل حال، أنا لا أريد الوقوف طويلا عند الكلام على الكواشف، فليس هو كتابنا اليوم، لكن أنا أقول هذا الشيخ عندما سألني هذا كنت أعرف هذا أثر هذا الكتاب، ومع ذلك قلت له أنا أحب الكتب إلى نفسي هو كتاب ملة إبراهيم، رغم أني عندما أسأل عنه أن طريقته في التصنيف بدائية تجد فيها تكرار، خاصة في النقولات عن المشايخ، تكرار تكرار وحشد أشياء لا داعي لها. الآن الواحد إذا أراد أن يصنف كتابا مثلا، إذا نقل قولا عن الأئمة الأولين من السلف، لا داعي أن يأتي بقول مشابه له عن متأخر من المتأخرين، إلا إذا كانت فيه زيادة فائدة. أما أن يكون الكلام مطابقا، فالأولى أن تكتفي بكلام الأولين. فكيف إذا كان كلهم مشايخ كمشايخ أو علماء أئمة نجد، وكلامهم يكاد يكون منقول عن بعضهم البعض، كلهم ينقلون عن الإمام محمد الوهاب وأحفاده ينقلون عنه، أو يقولون كلاما مثل كلامه، لأن قراءتهم لكتابات الإمام واطلاعهم عليه ودراستهم له تجعل دعوتهم ودراستهم ومصنفاتهم تلهج بنفس الكلام دون أن ينقلوه أو يتعمدوا أن ينقلوه. يعني يصبح الكلام متشابه لأن المصدر واحد والفكر واحد والعقيدة واحدة. ولذلك هذا مما ذكره العلماء عندما تكلموا في الإجماع من أسباب حجية الإجماع، يقولون إذا كانت مصادر العلماء واحدة وهي الكتاب والسنة، ثم اتفقوا في نازلة حادثة في وقت وزمان معين رغم تباعدهم في البلدان، هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الشمال وهذا في الجنوب وهذا في بلد آخر، كلهم تجد فتواهم في هذه النازلة هي عين الفتوى، ويتفقون رغم تباعدهم في البلدان، رغم ربما حتى في المذاهب يكونون مختلفين في بعض المذاهب، ودرسوا على شيوخ مختلفين، ولكن لأن أصولهم واحدة جاءت الفتوى متطابقة ومتشابهة، قالوا فهذا دليل على حجية الإجماع، لأنه ما داموا يعتمدون على الكتاب والسنة وقد اتفقوا وتوافقوا على الفتوى في هذا الأمر، فهذا يدل على أن هذا الاتفاق الذي اتفقوا عليه حق. فلذلك تجد أئمة الدعوة النجدية مثلا، يعني تجد كلامهم متطابق أو متشابه، ولا يقول مثلا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب أو قال الإمام عبد الرحمن حسن أو قال، ربما لا يقول ذلك، لكن تنظر فتجده مطابقا لكلامه، لا يكاد يختلف إلا بحروف معدودة، لأنه هي نفس الدعوة إلى التوحيد، وهم درسوا على نفس الكتابات، نهلوا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جدهم محمد بن عبد الوهاب، فتأتي كلماتهم متطابقة. فما الداعي مثلا إلى أن آتي أنا وأنقل نقلا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم آتي بنقل آخر لسليمان مطابق له، ونقل آخر للشيخ عبد الرحمن بن حسن مطابق له، وهكذا وهكذا أكثر النقولات. هذا يعني ليس من حسن التصنيف، ولكنه ربما كان سببه اعتلاج هذه النقولات في ذهني، لأني كنت عاكف في ذلك الوقت على كتب أئمة الدعوة النجدية، وأيضا حرصي على تأكيد هذه المعاني التي توقعت أن يخالف فيها كثير من الناس أو يعاند فيها كثير من الناس، فلم أحب أن أجعل الكلام في هذه الرسالة هو كلامي أنا، وإنما أنقل نقولات متعددة ومتكررة وكثيرة عن الأئمة النجديين وغيرهم ممن هم قبلهم أيضا، حتى أقول للقارئ ترى هذا ما هو كلامي، هذا كلام الأئمة، اقرأ للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كلهم متطابقون، كلهم يكررون نفس المعاني ونفس الكلام الذي ذكرناه في هذه الرسالة، فربما كان هذا سببا لذلك. فالقصد أن لو سألتني عن قوة التصنيف أقول لك هو ليس تصنيفا قوي وبدائي، حتى على طريقة الترتيب ونحوها أيضا قلت فيها الأئمة الأولين، فصل في كذا وكذا، فصل في كذا وكذا، يعني كل هذا لأنه كان هذا في بداية يعني رحلة التصنيف، هذا كان يعني كان عمري في آنذاك عندما كتبت هذه الرسالة 25 سنة. لا شك أن يعني قولي بأني أحب هذا الكتاب، السبب هنا إيش؟ السبب أن مثلا كتاب الكواشف وكتاب كشف النقاب ونحوه كانت كتب تعالج التنزيل، يعني عندنا مقرر موضوع الحكم بما أنزل الله، وننزل هذا الحكم على هذه الأنظمة وعلى هذه الدول، تنزيل، هو يعالج التنزيل. لكن في كتاب ملة إبراهيم ترى أنه يؤصل لأصل أصيل، هو سفت عليه السوافي، يحاول أن يحيي هذا الأصل الأصيل، هو يتكلم عن التنزيل وعن التأصيل، ويحاول أن يحيي مسألة يرى أنها كادت أن تندثر عند كثير من الجماعات أو مويت أو أموي حتى أميتت عند بعضهم، ولذلك هنا يكون له أهمية أكثر من موضوع من التأليف في التنزيل. وأيضا أن هذا الأمر يعني هو كان قبل الكواشف أصلا، هذا كتب قبل الكواشف بمدة طويلة، وكان الهدف منه توجيه أنظار الشباب الذين يسلمون في موضوع التوحيد والذين لا يجادلون في أهمية التوحيد وما يتعلق به من العرى الوثقى، الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، ولكنهم يطبقون هذا الكلام كما ورثوه أو كما يدرسوه عند المشايخ التقليديين، ينزلونه على الأصنام والأوثان والقبور ونحوه. كان المراد نقل هذا التنزيل إلى مشركي القوانين وإلى الدستور وإلى القصور وإلى أعداء الله المحاربين الذين هم طواغيت هذا الزمان، يعني نريد أن ننقل كلام الأئمة والعلماء الأقدمين أو الجدد من الكلام على طواغيت الأصنام والأحجار والأضرحة والقباب والقبور، فننزله على طواغيت القصور والدستور والقوانين، وننزل كلامهم أيضا على عساكر وحراس هذه القباب والقبور، ننقله على حراس القوانين والدستور. هذه العملية التي عالجتها في هذه الرسالة الصغيرة اللطيفة. ولذلك تجد في أول الكتاب، في أول مطلع، وهذا العنوان الذي وضعناه براءة، تقرأ هذه الأسطر كأنها عنوان للكتاب: إلى الطواغيت في كل زمان ومكان، إلى الطواغيت حكاما وأمراء وقياصرة وأكاسرة وطائنة وملوكا، إلى سدنتهم وعلمائهم المضلين، إلى أوليائهم وجيوشهم وشرطتهم وأجهزة مخابراتهم وحرسهم، إلى هؤلاء جميعا نقول: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء من قوانينكم ومناهجكم ودساتيركم ومبادئكم النتنة، براء من حكوماتكم ومحاكمكم وشعاراتكم وأعلامكم العفنة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني كما يقال، المكتوب يعرف من عنوانه. فهذه البراءة التي صدرت بها هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة كأنها تحكي عن مراد مصنفها، ومن يخاطب، ومن يوجه كلامه، وممن يحذر، وعلى من يحرض. المسألة ليست الآن مسألتي في هذه الرسالة، وإن كنت أنا أنقل عن من يتكلمون عن مشركي القبور، مشركي القباب وسدنتهم، والمجادلين عن شركيات القبور ونحوهم، إن كنت أنقل عن هؤلاء، لا، أنا الآن معركتي ليست مع هؤلاء، أنا أنقل المعركة بلسان هؤلاء المشايخ والعلماء إلى من جدوا من طواغيت زماننا وعساكرهم وأوليائهم وأنصارهم ونحوه. هذه المقدمة تنبئك عن الشيء الذي عالجته في هذه الرسالة، وهو نقل كلام العلماء عن واقع عايشوه واهتموا به إلى واقع الآن تجدد عندنا نعايشه هنا نحن. وحقيقة هذه البراءة وهذا الهداء كم كان يغيظ أعداء الله، كان يعني بعضهم لم يقرأ الكتاب كله يتوقف عند هذه البراءة، وبعض من يعني كانوا يحاسبوننا على هذا الكتاب أو يحققون معنا أو حتى يعذبوننا، كانوا يقفون عند هذه الأسطر الأولى من الكتاب ولم يقرأوا الكتاب كله، وظنوا أن الكتاب يعالج مسألة تكفير الحكام مثلا وتكفير شرطتهم ونحو ذلك، وهو لم يتطرق إلى هذه المسألة بالتفصيل، وإنما هو يفترض أنه يخاطب أناس منتهين منها، إنما جاءت إشارات في الكتاب. ومع ذلك كان هؤلاء يعني يحاسبوننا على هذه الكلمات التي أنا جعلتها مفتاحا للكتاب، كأنها تعطيك عنوان الكتاب. أنا أتكلم عن واقع اليوم، أنا لا أتكلم، أنا أنقل لك كلام العلماء في شرك القبور وفي سدد القبور وفي حراس شركيات القباب وجيوش القباب ونحوهم، كما تكلمنا في كتاب الدلائل عن جيش إبراهيم باشا ونحوه، أنا أنقل كلام هؤلاء في أولئك، ولكنني أنزله على واقع جديد. ولذلك من الباحثين الذين التقيتهم، زارني في البيت وجمعت في إخوة بناء على طلبه، يعني جمعت مع مجموعة من الإخوة، قال لي: أنا درت في كثير من البلاد، التقيت بخصومك وبصحفيين وبمؤلفين وبجماعات كثيرة وسألتهم عنك، والآن أنا أريد أن أجلس مع مجموعة من تعدهم من طلبتك، أريد أن أسمع منهم، لا أريد أن أسمع منك لأني أنا قرأت كل كتاباتك. قلت: حيها له. ودعوت الإخوة إلى بيتي، من خواص الإخوة، من الإخوة الذين يعني أعدهم من المقربين، كان عدد طيب، يعني منهم الناس الآن قتلوا، منهم الناس موجودين لا زالوا في ساحات جهاد، ومنهم ما هو منهم موجود معنا الآن. فجمعتهم، وهذا الرجل كان يحسن العربية جدا، يتكلم العربية، وهو باحث نصراني أصلا، ولكنه لفت انتباهه كتاب ملة إبراهيم، وله مقالة تتكلم عن سورة الممتحنة وعن الآيات التي فيها ذكر ملة إبراهيم تحديدا، ويركز على هذه النقطة، أن هذا المقدسي عمل عملا هو يظن أنه لم يسبقني به أحد. هذه الآيات التي تتكلم عن ملة إبراهيم، يخاطب فيها إبراهيم ومن معه، تتكلم عن قوم كانوا يعبدون الأصنام الأحجار، أبوه كان يصنع الأصنام والأحجار، فيقول له: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وهو يترجم الكلام الذي ذكرته أنا، وكيف في التركيز على العداوة المشركين وتقديم الله عز وجل للبراءة منهم، يتكلم في هذا وينبه عليه، ثم يقول: ولكن الغريب من سبقه في تنزيل هذه الآيات التي كانت تتكلم عن الأصنام الحجرية وعن عابديها، أن ينزلها على القوانين والدساتير وعلى مشرعيها. كان يعني متعجبا من هذا الأمر جدا، حتى أنه كتب فيه المقالات، ثم عمل رسالة دكتوراه بعد ذلك. كان يركز كثيرا على هذا الجانب. هو اسمه الباحث اسمه يوص، اسم هولندي معناها عطاء الله أو عطية الله. الرجل كان يعني معجبا في كتاباتنا، ونسأل الله أن يهديه ويصلح ويهديه إلى التوحيد. وكنت أقول: لماذا اهتمامك أنت في هذا الأمر؟ يقول: أنتم سلفيين وأنا سلفي. يسمي نفسه سلفي بمعنى أنه لا يتلقى إلا من الكتاب المقدس على طريقة المجددين عندهم مثل لوثر وغيرهم الذين خرجوا على الكنيسة واختلفوا معها ولم يقلدوا البابوات ونحوهم. هو هكذا يعني يقول: لذلك لأنكم ترجعون إلى أصولكم أنا معجب فيكم. فنسأل الله أن يهديه. على كل حال، أنا لا أريد أطيل في هذه التفصيلات، ولكن أنا أقول كيف أن المسألة، لماذا أنا بدأت في هذه البداية، حتى أبين أن ما عالجته في هذا الكتاب وهذه الرسالة الصغيرة كنت أعتقد أنه سيحدث نوع من ردود الأفعال. وأنا أقول للمستمع، لمن يسمع هذا الكلام، أنا لا أدعي بأنني جئت بشيء جديد، لا أدعي أبدا بأن هذا من عندياتي وأنني أول من فعل ذلك. لماذا؟ لأن سيد قطب في كتابه الظلال سبق إلى هذا، ويكاد يكون الظلال عندما يتكلم في آيات القرآن، يعني كما يسميه بعض المعاصرين، يكاد يكون تفسير سياسي للإسلام. هو ركز على الحاكمية، وركز على توحيد الحاكمية، وركز على الجاهلية التي في هذا الزمان، وعلى الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ونزل كثير من آيات القرآن التي تتكلم عن أهل الأوثان وعن أهل الأصنام وعن عباد الأصنام الحجرية، نزلها على هؤلاء. فإذا هذا ليس بجديد، ولكن الجديد في ذلك كما قال بعض خصومنا، ونقل لي هذا الباحث الذي ذكرته آنفا، نقله حرفيا عن بعض الصحفيين الذين قابلهم عندما سألهم: ماذا فعل أبو محمد، أو ماذا جاء أبو محمد في كتاب ملة إبراهيم؟ فقال له أبو محمد: جاء إلى كلام سيد قطب الذي لا يحبه شباب الجزيرة. هو من الجزيرة هذا الصحفي، يقول: جاء إلى كلام سيد، وشباب الجزيرة ورباهم المشايخ على يعني الزهد في الكتب الفكرية، وأن سيد عنده وعنده وعنده، ركزوا على النقد كتب سيد. فيقول: جاء إلى كتب سيد وكلام سيد وألبسه جبة نجدية. ألبسه جبة نجدية، يعني كأنني أتيت بكلام سيد الذي هو كما سماه البعض تفسير سياسي للإسلام، وقربته لشباب الجزيرة بحلة نجدية ليقبلوه. والحقيقة أنا لم أقل هذا، وإنما قاله عدو من أعدائي بعد التمحيص والنظر للكتاب، لأن الكتاب تجد فيه نقولات عديدة من كلام أئمة نجد، وتجد فيه نقولات من كلام سيد. وهذا ليس بغريب وليس بعجيب. لماذا؟ لأني أنا في تلك المرحلة، هذه المرحلة 25 سنة كان عمري، كنت تارك جماعة محمد سرور ومختلف معهم على أشياء غريبة أيضا عندهم. كنت أقول في كفر الجيوش الطاغوتية التي تناصر القوانين، وهذا شيء عجيب غريب تكلمت فيه، لأنه كان في بعض أفرادهم من بالجيش، فكنت أخاطبهم يعني أقول: أنتم كيف تشتغلون في الجيش؟ هذا الجيش يحرس القوانين وينفذ القوانين، ولولاه ما دامت ولا قامت هذه القوانين، أنتم شوكة الحكومات بغير ما أنزل الله. فكانوا يقولون: لا تتكلم في هذه المسائل ولا تتحدث في هذه المسائل. فكان هذا الأمر موجودا عندي في مرحلة خروجي من الجماعة. عندما خرجت من جماعة محمد سرور، أين ذهبت؟ كنت أتردد على شيخ من أتباع سيد قطب، وهو يعرف سيد قطب وسجن مع سيد قطب، وهذا الرجل كان ظلالا يمشي على الأرض، وهو اسمه الشيخ سيد يوسف عيد رحمه الله تعالى. كنت أنا في ذلك الوقت شاب، عمري بالعشرينات أوائل العشرينات، والرجل كان عمره 55 يقترب من 60. فكنت أتردد على بيته وأصلي خلفه في المسجد، كان إماما يطيل الصلاة، فكان كلما جلسنا معه في بيته أو في المسجد يتكلم في الظلال ويأتي بآيات، ويتكلم دون أن يمسك الظلال، يبدأ يتكلم كلام تجده حرفيا في الظلال، حرفيا كما هو. فكنا إذن متأثرين فيه. هذا واحد. اثنين، أنا في هذه المرحلة، يعني الآن إذا نريد أن نقول أن هذا الرجل العدو الذي قال أنني أخذت كلام سيد فألبسته جبة نجدية، كأنني أريد أن أصدقه في هذه المقالة أو أؤيده في هذه المقالة، فجئتك بأنني كنت بالفعل في هذه المرحلة متعرف على الشيخ سيد عيد وأسير معه ومتأثرا به، ولم يكن الظلال ولا معالم في الطريق ولا كتب الأستاذ سيد رحمه الله تعالى غريب عليه، لأن جماعة سرور يعني رافد من روافد الإخوان كانوا يدرسوننا. أول كتاب درسته لسيد قطب معالم في الطريق، فكنا نعرف كتب سيد، لم تكن كتب سيد غريبة علينا. ثم بعد ذلك أنا يعني في مرحلة عندما خرجت من هذه الجماعة كنت أتردد على السيد عيد الذي تستطيع أن تسميه قطبيا مثلا كما يسمونه الناس، وفي نفس الوقت كنت أجاور جماعة جهيمان وأسكن بجوارهم وأتردد على مكتبتهم. هذا كان بعد حادث الحرم أو قبيلة كنت أراهم، وبعد حادث الحرم كنت قريبا جدا منهم لأنهم عملوا مكتبة لأحد مشايخهم الذي أعدم في الحرم، أعدم بعد حادث الحرم، جعلوا مكتبته وقفا، فكانت مكتبة ضخمة بالنسبة لي، فكنت أتردد عليها وأطلب العلم فيها وأقرأ فيها وأحضر دروسهم، أيضا أستفيد من أشياء ما كانت موجودة مثلا عند الجماعة التي كنت فيها سابقا، تركيزهم على الحديث وعلى مصطلح الحديث وعلى المسائل التي لم يكن يركز عليها في تلك الجماعة. فإذا أنا كنت يعني هنا وهنا، وأيضا في هذه المرحلة لا شك أنني اطلعت على كتب جهيمان، ومنها كتابه كشف الالتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس، الذي يتكلم فيه أيضا عن ملة إبراهيم، وهذا الذي قال عنه من قال بأن كتابي مأخوذ منه. طبعا الكتاب يختلف تماما عن كتابي، أو نعم المقدمة والبداية عندما يتكلم ويعرف بملة إبراهيم لابد أن نتفق، هل سآتي بملة أخرى؟ هي ملة واحدة، الكلام على التوحيد الله عز وجل وما يرتبط بهذا التوحيد من الموالاة والمعادلة، لذلك المقدمة تأتي واحدة، التعريف في ملة إبراهيم يأتي واحد، لكن بعد ذلك التنزيل على الواقع لا، هذا شيء وهذا شيء. الرجل كان تركيزه على أمور، يتكلم على أشياء ونحن نتكلم عن أشياء، وهذه الديباجة التي افتتحنا فيها الكتاب براءة كانت تزعج أتباعه الذين كانوا موجودين، عملت مشاكل بيني وبينهم في مرحلة سابقة. هذه البراءة التي قرأناها قبل قليل هي من أسباب المشاكل التي جرت بيني وبينهم في مرحلة لاحقة، ومن أسباب الافتراق الكتاب هذا وهذه المقدمة. كتاب جهيمان شيء وهذا الكتاب شيء، والمنصف إذا اطلع على الكتابين يعرف، يعني ذاك الكتاب مثلا كتب جهيمان عموما لا ترى كفر الحكام، وترى أن الخارج عليهم غادر يغدر، أنه يكون بينهم ويخرج عليهم هذا غدر يسميه غدر، ولا يكفر كثير من الحكام وينتقد من يكفرهم، ويرى أن القتال والجهاد لا يكون بالثورات والخروج على الحكام الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا عندما نرى كفرا بواحا إلى آخر ما قرره العلماء في هذا الباب. فهو ما يرى هذا، وكأنه حجبت عنه هذه النصوص التي توضح بأن الأمة إذا كانت موجودة والجماعة إذا كانت موجودة فلها أن تخرج على الحاكم، لا يريد لقن أتباعه، وهذا أيضا ما اختصمت به مع أتباعه، لقن أتباعه، وهذا ذكره في كتابه عن ملة إبراهيم بأن لا يكون الجهاد إلا بعد الابتلاء والهجرة، لا بد من الهجرة المكانية، لا بد من الهجرة المكانية، يعني يقيد الجهاد بالهجرة، فلا يوجد هذه التي يسمونها ثورات أو خروج أو نحو ذلك، لا يوجد. يستدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فيقول الترتيب هذا الإيمان ثم الهجرة بعد الابتلاء ثم يأتي الجهاد، ولا يكون الجهاد وأنت في نفس البلد. يعد القتال دون هجرة، يعني يعد القتال بين ظهراني أهل الباطل خطأ ومخالفة للسنة، يقول أنهم يخالفون السنة هذا، وهذا تلقى عنه أتباعه، وكنت اختصمت معهم حتى أنهم زادوا عليه وقالوا لا يجوز الجهاد إلا بإمام، وكنت أستدل عليهم بقصة أبي بصير الذي لم يتمكن من الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الشرط والعقد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وأنه من أتاه من المسلمين بعد هذا العقد رده، فأبو بصير لم يتمكن من الدخول تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم السياسية، لم يتمكن من الدخول إلى المدينة، رده النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أوى إلى سيف البحر هو والمستضعفون الذين كانوا يهاجرون ولا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى سيف البحر، وكانوا يغيرون على قوافل القريش ويقاتلون، فكنت أستدل بهذا وقلت كيف قاتل أبو بصير من غير إمام، فكنت أناقشهم بهذا، هكذا استدللت به من قراءاتي. ثم وجدت هذا الاستدلال لاحقا في الدرر السنية عندما اطلعت عليها لاحقا، وجدته من كلام أئمة الدعوة النجدية الذين يردون على من طعنوا في جهاد الإمام محمد الوهاب بأنه جاهد دون إمام، يريدون أن يكون هناك إماما قرشيا إماما شرعيا ونحو ذلك، فكانوا يردون عليه بنفس الحجة سبحان الله. وهذا نرجع فيه إلى إذا كانت المشكاة واحدة والأصول واحدة سنصل إلى الأهداف نفسها وإلى النتائج نفسها. فوجدت نفس الكلام ونفس الاستدلالات موجودة عند أئمة نجد، فرحت في ذلك طبعا جدا عندما تكون أنت قد استدللت في بداية توجهك بدليل ثم تجده لأئمة الدعوة أو تجده لعالم تحترمه نفس الاستدلال وبنفس الطريقة ونفس الحجة، لا شك أنك تفرح بذلك. نعم، في هذه المرحلة أنا كما قلت إذا قيل هل أنت تأثرت بكتابات جماعة جهيمان، يقول لا شك وجودي بينهم في تلك المرحلة بعد أن خرجت من الجماعة أنني قرأت كتاباتهم وتأثرت بهم، وهم كانوا سببا لخروجي من الجامعة المختلطة. بقيوا يتكلموا علي وكيف أنت تدرس في جامعة مختلطة وتقبل أن تدرسك النساء وكذا، فتركت الدراسة في الموصل في العراق وخرجت منها تأثرا بكلامهم. فإذا قيل هل تأثرت، أقول نعم تأثرت في ما أحسبه خيرا. أيضا في هذه المرحلة أنا كنت فكيت ارتباطي كما يقولون مع الجماعة، فصرت حرا، كنت أحب أن أسافر إلى المدينة، حرصت على الانتقال بعد أن تركت الجامعة في الموصل، أردت أن أحاول أن ألتحق في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لأعكف في المسجد النبوي، أحضر الدروس وأطلب العلم. كان هذا توجهي في بداية، توجه الإنسان يعني يكون حريص على الأماكن التي فيها علم، طلب علم ونحو ذلك. فما تيسر لي الالتحاق بالجامعة الإسلامية، كان لها شروط وكان لها أشياء ما توفرت لي، ولكنني استعطت عن الدراسة في الجامعة بأني كنت أمكث مدة طويلة في المدينة مع الطلاب في الجامعة وفي مكتبة الجامعة وفي سكن الطلاب، أحضر دروس كثير من المشايخ المشاهير الذين كانوا آنذاك يعملون دروسا، فكنت أحضر الدروس وانتبهت لمكتبة الجامعة ومكتبة الحرم المدني، وبدأت إيش أشتري كراريس دفاتر وأقرأ وألخص وأقرأ وألخص. فعثرت على كتاب الدرر السنية، كنت أول مرة أتعرف على كتاب الدروس، كنت أرى كتب أئمة الدعوة النجدية متفرقة قليلة، بعض الكتب أشتريها مثل كتاب مصباح الظلام في دفاعه عن الشيخ الإمام ونحو ذلك من الكتب، كنت أشتريها لأني أعجب في طريقة دفاعه عن الإمام محمد الوهاب ودعوته ونحو ذلك. ولكن لما رأيت كتاب الدروس السنية كاملا لفت انتباهي وعكفت عليه وبدأت ألخص منه، أنقل، أجد أشياء توافق ما عندي من توجه، أجد أشياء أحبها، كلمات قوية في الجدال عن دعوة الإمام الوهاب والدفاع عنها والدفاع عن التوحيد والرد على المشركين. طبعا كله كما تعرفون يتكلم عن عباد القبور والقباب ونحوها، لكني بدأت أتقدم حتى وصلت إلى رسائل الشيخ سليمان وبعض أئمة نجد الذين تكلموا عن الجيوش التركية وجيش محمد علي باشا والذين غزوا نجد، ويتكلم عن من ناصرهم ومن أيدهم كما تكلمنا في رسالة الدلائل سابقا. هذا أيضا لفت انتباهي وفتح علي على آفاق، كان عباد القبور وحراسها وجنودها وعباد القباب وعساكرها يتكلم عنهم هؤلاء الأئمة بهذا الكلام. طب لماذا يكون لحراس الدستور وحراس القانون وحراس الطواغيت هؤلاء حكما آخر؟ ما الفرق؟ بالعكس شر هؤلاء أعظم من شر طواغيت الأحجار والأصنام والقبور ونحوها. هذا كله كان ينقضح في ذهني وأنا عاكف على هذا الكتاب ألخص منه وأقرأ فيه. طبعا لفت انتباهي موضوع يعني بروز قضية الموالاة والمعاداة وربطها بالتوحيد، وتركيز أئمة الدعوة النجدية على موضوع البراءة من المشركين وتقديمها على البراءة من شركياتهم وتأكيدها والدندنة عليها، لفت انتباهي هذا الأمر. وهذا الأمر شيء عملي، هذا الأمر يتعلق بالجهاد. أنت معنا المشركين، القضية ليست قضية أنا أتبرأ من الشرك، كثير من الناس يتبرأون من الشرك ولكن تجدهم أحباب للمشركين، ربما كانوا أنصارا وجندا لهم ومن أحزابهم ومن أتباعهم ومن أنصارهم ومن أحبابهم. فلذلك وجدت موضوع التركيز على البراءة من الشرك وأهله، هذه القضية وربط علماء نجد لها بلا إله إلا الله التي تنفي الشرك، يقولون ينبغي أن تنفي موالاة المشركين أيضا وليس فقط تنفي الشرك، وأيضا تثبت التوحيد وأيضا من ذلك يستلزم موالاة الموحدين. هذه المعاني كلها كانت بالنسبة لي تتحرك جديدة، وأفرح بها وألخصها وأكتبها، وكانت دفاتري امتلأت بالنقولات من هذا النوع، امتلأت احتشدت بالنقولات من هذا النوع. وكما قلت لكم في بداية الكلام، كان فيه تكرار كثير، حتى أني في تلك المرحلة لم أكن ميز المتقدم من المتأخر من علماء نجد، ولم أكن قد عرفت يعني كثير من التفاصيل عنهم، وكثير من التفاصيل أن المتأخرين عندهم بعض الأخطاء والزلات، خاصة في كفتوى علماء العرض التي تكلمت عليها لاحقا، التي فيها اتهام لإخوان من طاع الله بأنهم خوارج، وأنهم بل كفروهم ونحو ذلك من الأشياء التي علقنا عليها لاحقا. لم أكن قد تنبهت لهذه الأشياء لأني لم أكن أمتلك كتاب الدرر السنية، وإنما كنت أطالعه وأنسخ، أطالعه وأنسخ في المكتبة. ثم بعد ذلك عندما رجعت إلى البلد التي كنت أعيش فيها، طلبت الكتاب من أحد الإخوة فصوره لي كاملا، فعكفت عليه فتفتقت وتفتحت أمامي آفاق كثيرة. عندما قرأته بتفاصيله طلعت على أشياء من الخصومات التي كانت تجري بين المشايخ وبين الأمراء، والكلام رد ونحو ذلك من الأمور. أحط في هذه المسائل إحاطة جيدة مكنتني بعد ذلك أن أكتب كتاب الكواشف، وأعتمد على هذه الخلفية التي كانت موجودة عندي. أما كتاب الملة أو ملة إبراهيم، فهذه النصوص التي نقلتها وسودتها في دفاتري أكثرها حشدتها في بداية الكتاب حشدا، وزججت بها زجا، حتى كما قلت لكم في بداية الكلام، يعني فيه نوع من التكلف والتكرار. نعم، هو هذا تقريبا تستطيع أن تقول قصة هذا الكتاب. وأثر كتب علماء نجد كان واضح، كانت أثر. أنا ذكرت لكم ربما في مقام آخر، دائما أذكر القصة التي حدثت معي وأنا راجع من المدينة. ذهبنا إلى القصيم وبيتنا عند بعض الشباب هناك، وكان موجود شايب كبير بالسن، عمره يمكن 90 سنة، أدرك موقع تسبل. كان يحدثنا عن ما جرى فيها والأشياء التي كان يراها، والإنجليز الذين كان يراهم، والأجانب الذين فرحوا بمقتلة الإخوان في تسبلة، وغير ذلك من الأشياء التي ذكرت بعضها في الكواشف. فيومها كنا جالسين مجموعة من الشباب، وسألنا ما معنى لا إله إلا الله، وأنا كان أهدي حديث في كتاب الدرر السنية. فكل الشباب أجابوا إجابات صحيحة، يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي الشرك وتثبت التوحيد. كل واحد يقول معان متقاربة، وهو يقول لكل واحد يجيب يقول لا لا لا، يريد شيء الشايب هذا. وهذا الشايب أدرك أخوان من طاع الله، وعنده شيء في ذهنه لابد أن تذكره حتى يرضى في تعريف لا إله إلا الله. وأنا مباشرة فطنت لما يريده هذا الشايب، لأن أهلي قريب، في أشياء انقدحت في ذهني وسجلتها وكتبتها مما يركز عليه أئمة الدعوة النجدية، وهي موضوع ربط البراءة من المشركين بالنفي الذي في لا إله إلا الله، وموالاة المؤمنين في الإثبات الذي في لا إله إلا الله. لا بد أن تذكر ذلك مع تعريف لا إله إلا الله، وإلا يرى تعريفك ناقصا. فقلت له أنا أدري إيش تريد. فقال إيش؟ قلت لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله، وتحقيق التوحيد وموالاة أهله. فقال أي، هذا الذي أريد. الشاهد من هذا أني في هذه المرحلة كانت هذه هي الأمور التي أدور فيها، وهذه هي الأجواء التي كنت أمر بها. كنت أتردد على شخص يردد علي أدبيات سيد قطب، وأتردد على الجماعة تربطني بكتب أئمة الدعوة النجدية، وكذلك ذهبت أنا بنفسي إلى أجواء وإلى كتابات أئمة الدعوة النجدية بنفسي، لم يكن عندهم كتاب الدرر السنية. حتى أني عندما صوره هذا الأخ وأرسله لي، أخذوه ووضعوه في المكتبة، لم يبقى خاصتي الكتاب، صادروه مني مع أني أنا الذي طلبت. على كل حال، هذه هي الأجواء التي صنف فيها الكتاب. فإذا لا غرابة أن يكون الكتاب كما ذكر عنه هذا العدو أو هذا الصحفي الذي يتكلم دائما ضدي أو ضد كتاباتي ويحذر مني، أن يقول لأنه جئت أنا إلى كلام سيد وألبسته جبة نجدية. بل له نفس هذا الصحفي يقول لهذا الباحث الهولندي، قال تدري أبو محمد ماذا فعل في شباب الجزيرة؟ يقول كانت عقيدة الولاء والبراء عندنا نائمة، فجاء ومسك بها هكذا وهزها هزا وهذا الصحفي الأجنبي كان يؤشر بيديه هكذا كأنما يخض شيئا، يقول وهزها هزا فأيقظها، كما نقول الفضل ما شهدت به الأداء. نسأل الله أن يتقبل منا، لا أدعي هذا أنا، ولكن أنا أنقل لكم ما قاله الأعداء عن الكتاب. يعني أنصار الطواغيت نفس الشيء، كانوا يقولون كلمات أنا أفرح بها لأنها تعبر عن إغاظتهم بهذا الكتاب. كانوا يقولون لي أنا ولغيري، أنا خاطبوني بعض هذا الكلام، يقولون مثلا لم نعتقل تنظيما مسلحا إلا وجدنا عنده هذا الكتاب ملة إبراهيم، مع أن الكتاب ما تكلم عن السلاح ولا تكلم عن قتال ولا تكلم عن يعني منابذة الحكام بالعمل أو نحو ذلك، وإنما يؤسس لموضوع الولاء والبراءة، والبراءة من المشركين تحديدا مشركي القوانين والدساتير. أنت تنقل الناس الذين يظنون أن البراءة تكون من عابدي القبور أو عابدي الأصنام، تنقلهم وتوقظهم وتقول لا، البراءة ينبغي أن تكون والعداوة ينبغي أن تكون لعباد الدساتير والقوانين أيضا، هذا الذي هم أغاظهم. وهذه العداوة هي درجات، أنت تقول لا بد أن تبارزهم بالعداوة، بدأ وتظهر هذه العداوة، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. طب هذه العداوة هي درجات، تكون باللسان ترى، وعندما عند الإمكانية تكون بالسنان، فهم يفهمون. لذلك قولهم يعني ما مسكنا تنظيما مسلحا إلا وجدنا هذا الكتاب. ويقول أيضا، يقولون قالوا لي أيضا، يكفي لكي تقتني سلاحا أن تقرأ هذا الكتاب، هكذا كانوا يقولون. وتلك شكات ظاهر عن كآرها، يعني أنا هذا لا أتبرأ من هذا، لم يقل به الكتاب يعني صراحة وتوجيها، فإن الكتاب يؤدي إليه ويدعو إليه ولو مآلا، هو يؤسس لهذا الكتاب، هذا ملة إبراهيم الذي يظهر أهمية الولاء والبراء وارتباطها الوطيد بالتوحيد، هو يؤسس لهذا الأمر، خاصة عندما تبين أن قضية الولاء والبراء ليست موقوفة على عابدي الأصنام ولا عابدي القبور، بل أيضا عابدي الدساتير وطواغيت القصور، فأنت لا شك أنك تحرض عليهم بطريقة أو بأخرى كما هم يفهمون. ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يقبل ما تعرضنا فيه من أذى بسبب هذا الكتاب. يعني كان أعداء الله كما قلنا عندما يقرؤون هذا الكتاب، يقرؤون هذه المقدمة فقط البراءة، يشتاطون غيظا. وأذكر يعني لا أحب أن أقول هذا، ولكن أنتم إن شاء الله إخواني، ونسأل الله أن لا يحبط أعمالنا. يعني أذكر أن في أوائل التعذيب الذي كانوا يعرضوننا له، والجلد والضرب، هذه اللي يسمونها الفلقات، هذه يرفعون رجليك في العصا، هذه لكل بلد مسمى لهذه العصا التي يلف فيها الحبل على قدميك وترفع وتجلد على القدمين، فكانت رجلي مرفوعات إلى الهواء للضرب، وكان هذا الجلاد يتمشى والحراسات ممسكة بالعصي وهو ماسك بالعصا، ويسألني يقول لي أنت كتابك ملة إبراهيم؟ أقول نعم. يقول أنت تكفر جميع الأنظمة العربية فيه ومن ضمنها هذا النظام. فأنا يعني هذا مش فاهم إيشي، يعني قلت له الكتاب لا يتكلم عن هذه المسألة وأنا مرفوعات رجلي، يعني مش القضية قضية هروب، أنا عارف إني راح أضرب راح أضرب، بس حاولت أن أفهمه. يعني الكتاب لا يتكلم عن هذا الأمر، الكتاب يتكلم عن موضوع الولاء والبراء. قال لي أنت تكفر في الكتاب جميع الأنظمة العربية ومن ضمن هذا النظام، يصرخ يعني يظن أني أقول له لا. لما رأيته يصر على هذا قلت له نعم. فقال اجلدوه. فأذكر هذه الحادثة من هذا الشخص الغبي، كأنني لم أشعر بالألم آنذاك، بل ربما استلذيت في تلك الفلقة كما يسمونها، أو تلك ذلك الضرب، لأني شعرت بأن هذا يضربني لأجل ديني، وأن هذا يجلدني لأجل عقيدتي، يجلدني لأجل هذا الكتاب الذي أنا فخور به، ما أتبرأ منه. وأنا أصلا كما قلت الكتاب يخاطب أناس منتهين من تكفير هؤلاء، ولا يؤسس لتكفير هؤلاء، وإنما يتكلم عن البراءة من هؤلاء وإظهار العداوة لهم وعدم مهادنتهم وعدم مداهنتهم، وأن لا يكون الإنسان من أنصارهم وأشياعهم وأتباعهم، يتكلم عن هذه المسألة. يعني هذه مسألة متقدمة، لكنه من حماقته ولم يقرأ الكتاب، وقرأ هذه البراءة التي ذكرناها في البداية، وهي هذه البراءة تغيظهم جدا، نعم. فيعني تقريبا هذا ما نستطيع أن نقوله في ملخص مقدمة هذا الكتاب وحكايته، نستطيع أن نقول حكاية هذا الكتاب وقصته. ولذلك يعني قلت أنا سابقا عندما سألني ذلك الشيخ أي كتبك أحب إليك وذكر الكواشف، فقلت له لا، ملة إبراهيم أراه. لماذا؟ لأنه صنف في مرحلة مبكرة، وأعتقد أنه كان كنقلة، يعني أسأل الله عز وجل أن يكون كذلك، يعني أنه نقل كثير من الشباب من مرحلة الخمول، أو عقيدة الولاء والبراء كانت موجهة باتجاه ومحجوبة عن اتجاه آخر، فكأنني فتحت أذهانهم إلى أن يكون الأمر شاملا لطواغيت الكفر وقوانينهم وأنصارهم وأجنادهم وعساكيرهم، كما في هذه المقدمة، وهي قولنا نقف عند نقرأ هذه الصفحة هذه المرة فقط، يعني هذه البراءة التي استفتحنا فيها الكتاب إلى الطواغيت في كل زمان ومكان، إلى الطواغيت حكاما وأمراء وقياصرة وأكاسرة وفراعنة وملوكا، ما خليت أي لقب. يعني هذا كلام شاب، يعني شاب يتأجج نارا، إلى سدنتهم وعلمائهم المضلين. طيب ليه سدنتهم وعلمائهم المضلين؟ يعني نقول دائما حتى اليوم نقول أن هؤلاء أس البلاء، إذا كان عساكرهم، يعني شوف عساكرهم وجيوشهم جئت بهم بعد السدنة والعلماء، لأن خطر هؤلاء السدنة والعلماء المضلين أشد وأعظم من خطر جيوش الطواغيت، لأنه إذا كان جيوش الطواغيت وأوليائهم وشرطتهم ونحوهم يضربون بالسلاح والسنان ويأطرون الناس على السمع القوانين والدخول في دين الطواغيت بقوة السلاح وقوة السيف، فإن هؤلاء العلماء والسدنة المضلون يأطرون الناس ويدخلونهم في دين الطواغيت بأسلحة الكتاب والسنة وبأدلة الكتاب والسنة، يعوجون أدلة الكتاب والسنة ليجعلوا من هؤلاء الطواغيت أئمة ولاة أمر يجب طاعتهم ويجب عدم الخروج عليهم ويجب السمع والطاعة لهم، بل لا تنتقدهم علنا، إذا انتقدتهم علنا فأنت مخالف لطريقة السلف، وغير ذلك من طاماتهم ومصائبهم وكذبهم وافترائهم على السلف. فلذلك كانوا هم أشد خطرا وإضلالا للناس وأشد تثبيتا لعروش الطاغوت، لأنهم يثبتون عرش الطاغوت بسم الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أئمة السلف، يجعلون هؤلاء أئمة لهم السمع والطاعة، فلذلك يقربهم الطواغيت ويجعلون منهم مفتين ويجعلون منهم علماء ويجعلون منهم هيئات كبيرة جدا، هيئة كبار العلماء ونحوهم، يغدقون عليهم الأموال ويجعلون لهم المناصب ويعطونهم المنابر ويصدروهم في قنوات الفتوى وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم هم أثرهم في تثبيت عروش الطاغوت أعظم من أثر جيشهم المسلح. وأنا كنت أسمي أحيانا أقول هذا الجيش المشلح أخطر من الجيش المسلح، جيش هؤلاء المرجئة أو علماء السلاطين. ولذلك بدأت بهم، قلت إلى سدنتهم وعلمائهم المضلين، وهذا إيش يدل على إيش؟ يدل على أني أنا أجعلهم من عساكر الطواغيت هذا الصنف، وأنني أومئ وأشير إلى تكفيرهم، وهذا من أسباب الخلاف والخصومة التي جرت بيني وبين جماعة جهيمان عندما خرج هذا الكتاب. من تقصد؟ إيش تقصد؟ هذا كان سببا من أسباب الخصومة. ثم بعد ذلك إلى أوليائهم وجيوشهم وشرطتهم وأجهزة مخابراتهم وحرسهم، إلى هؤلاء جميعا نقول، وخاطبهم بما خاطب إبراهيم عليه السلام قومه، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم يعبدون، هم يعبدون الطواغيت لأنهم يدخلون في دين الطواغيت وينصرون تشريعات الطواغيت ويطيعونهم في تشريع ما لم يأذن به الله، يطيعونهم كما أطاعت اليهود والنصارى الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا من دون الله، وكما أطاع المشركون الذين كرهوا ما نزل الله، هم يعبدونهم. هذه عبادة التشريع، أن يقبل تشريع المشرع الذي لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، براء من قوانينكم ومناهجكم ودساتيركم ومبادئكم النتنة، براء من حكوماتكم ومحاكمكم وشعاراتكم وأعلامكم العفنة. حتى الكلمات عفنة نتنة فيها تكلف، فيها زيادة، فيها شرر، فيها نار، فيها غضب، يعني هذه شبابية الكلمات. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني كان لما حصلت الخصومه بيني وبين جماعه جهيمان الذي يقال ان هذا الكتاب ماخوذ من كتاب جهيمان، عندما حصلت الخصومه كانوا يقولون ايش هذا الكلام؟ يعني انت تكفر الجيش، انت تكفر الشرطه، انت تكفر العلماء الذين مع الحكومات، انت انا في داخلي كنت وحيدا اصلا بين صفوفهم انا ذاك قبل ان افارقهم، يعني في داخلي انا اقول بهذا فعلا، هذا الذي وصلت اليه بهذه النتيجه بعد هذه القراءات بعد هذه الجوله في كتب ائمه الدعوه، هذا الذي وصلت اليه وكنت اقوله في مجالسي الخاصه. فلما واجهوني وحصلت الخصومه والخلاف بينهم كان بعضهم ممن يناصرني، منهم هذا الذي تذكرون تكلمت عنه، صار محاميا لاحقا وترك هذا التوجه كله، عملوا مقابلة معه يسألون عني، وغير ذلك اسمه محمد الدوسري جاءني يدافع عني يقول لهم البراءة لا تستلزم التكفير، يستدل بحديث ابن عمر لما جاءه رجلان من العراق وقالوا له أنه ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال لهم إذا لقيتهم فقل إني منهم بريء وإنهم مني برعاء، فقال هذا ما يدل، ما كان يكفرهم ولكنه تبرأ منهم. فكنت في قرارة نفسي أضحك، يعني أقول أنا أكفر جيوش الطواغيت وأجهزة مخابراتهم وأكفر سادتهم وعلماء المظلين الذين هم جيش حقيقي لهم شر من جيوشهم المسلحة، نعم، وأكفر قوانينهم ومناهجهم ودساترهم ومحاكمهم وحكوماتهم طبعا على التفصيل الذي ذكرناه في كشف النقاب والكتب الأخرى، لا يعني ذلك تكفيري كل الموظفين لأن فصلنا في كتاباتنا هذه التفاصيل، لكن نتكلم عن الرؤوس، نتكلم عن فرعون وهامان وجنودهما، نتكلم عن كهانهم ورهبانهم وأحبارهم، هؤلاء الذين هم أس البلاء وهم الذين أدخلوا الناس في دين الطواغيت وباركوا تشريعات الطواغيت وباركوا كفر الطواغيت، إنما نتكلم عن هؤلاء. فهذه البراءة كما أنها كانت تغيظ أعداء الله كانت إشكالية عند بعض من كانوا يعني يحاولون أن يؤيدونني ثم ينصدمون بهذا الكلام الصارخ الشديد في البداية، فهي حقيقة كانت عنوان للكتاب أو لما سيحويه الكتاب وسيتحدث عنه الكتاب بعد ذلك. ثم استشهدت بكلام مأخوذ من نونية ابن القيم وكنت أحب هذا الكلام، ستجدون مثله أيضا، خلطت كلام ابن القيم بكلام القحطاني في مقدمة الكواشف أيضا، أحب تكرار هذه الأبيات، لا أجاهدن عداك ما أبقيتني ولا أجعلن قتالهم ديداني ولا أفضحنهم على رؤوس الملا ولا أفرين أديمهم بلساني. طبعا ابن القيم والقحطاني كانوا عندما يتكلمون بهذه الشدة والحدة كانوا يوجهون الكلام إلى أهل البدع من الأشعرية والمعتزلة والجهمية ونحوهم، كانوا يتكلمون بهذه الحدة والشدة على أولئك، فنحن استعرنا كلماتهم هذه القوية وأنزلناها على من هم أشر وأخبث من تلك الفرق وهم هؤلاء الطواغيت وأنصارهم وسدنتهم وأئمتهم المضلين، ولأفضحنهم على رؤوس الملأ ولأفرين أديمهم بلساني موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخبث جناني، فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان، والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق وأن يعيننا على نصرته وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.